بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، دار الزمان دورته وعادت الأيام إلى بداية أمرها في كل عام، وبعد أيام سيهل علينا هلال رمضان، حيث نعيش هذا الشهر الكريم ونعبق من شذاه ومن خيره وبركته، وأستشعر أن رمضان هذا العام لن يكون كنظائر شهره من الأعوام السابقة، ذلك أن حرارة الجو لازمها أيضا حرارة الحال، فليست الحرارة في الجو فقط، فإن أحوال الناس بلغت من الحرارة الغاية العظمى، سواء كانت هذه الأحوال أحوالا سياسية أو أحوالا اقتصادية أو أحوالا أسرية، فكان من لطف الله عز وجل أن يأتي هذا الشهر في وسط هذه الحرارة، لعلنا نستظل بظله ونشرب من معينه ونهرع إلى مولانا ربنا سبحانه كي يصرف عنا الهم والغم والجهد والبلاء، فإنه سبحانه وتعالى كريم جواد محب للخير كله. وليس المقصود من الصوم كما تعلمون أن نحقق معناه اللغوي، ليس المقصود أن نحقق معناه اللغوي، فالمعنى اللغوي أن نمسك عن الطعام والشراب، هذا هو المعنى اللغوي. المعنى اللغوي أن يمسك الإنسان نفسه عن المأكل والمشرب طوال النهار. وكانت العرب قديما يقولون فرس صائمة أو حصان صائم، أي كان قائما لم يعتلف، قائم لم يعتلف. يبقى الحصان إذا كان قائما ولم يأكل ولم يشرب يسمى ذلك ماذا؟ حصان صائم، ده معنى لغوي. وليس المقصود من رمضان أن نحقق أيضا معناه اللغوي، فإن رمضان وصف من الفعل رمضا، فعلان، وصف من الفعل رمضا، ورمض أي اشتد جوفه من شدة الظمأ. الإنسان عندما يشرب مرة بعد مرة فإن جوفه لا يكون حارا، لا يكون حارا، أما إذا ترك الري والشراب فإن جوفه يحتر. حرارة الجوف هذا يسمى ماذا؟ الرمض، الرمض. فنهار طويل سيبدأ الصوم مثلا من الساعة 3:30 إلى الساعة 7:10، ما شاء الله ساعات طوال، نهار طويل وحر شديد، والرمض سيكون على أشده، لا سيما إذا أجهد الإنسان نفسه في القراءة فإن الرمض يزداد، فإن الرمض يزداد، وإن الأجر يزداد، وإن الأجر على قدر المشقة، ما كانت المشقة مشروعة. انتبه لهذه المسألة، لأن بعض الناس يرسلونها قاعدة الأجر على قدر المشقة، لا، لابد أن تضبط هذه القاعدة، الأجر على قدر المشقة شريطة أن تكون المشقة ماذا؟ ها؟ مشروعة، مشروعة يقينا. أن صومك عندما يشتد الحر ويطول النهار لعله في الأجر أعظم من صيامك إذا قل النهار ورطب الجو وانكسر الحر، لعل صومك في هذا أولى وأعظم وأفضل من ذلك. وهذه المشقة ليست مقصودة ولكنها قدر الله. أحيانا يأتي رمضان في فصل الشتاء يدوبك تصلي الفجر تروح مشوارين بين المغرب، هذا قدر الله ولا تشعر بالصوم. وأحيانا يأتي الصوم في ماذا؟ في ماذا؟ في جمهرة الصيف وشدته، مرة كذا ومرة كذا، وهذا قدر الله. فالمشقة هنا ليست مقصودة ولكنها قدر الله عز وجل. أما أن تتعمد عبادة الله تعالى بإحداث المشقة زاعما أن الأجر على قدر المشقة، ده لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا قائما في الشمس فقال: ما شأن الرجل؟ قيل له: يا رسول الله، إنه نذر أن يصوم قائما في الشمس، نذر أن يصوم قائما في الشمس. إذن هذا الصحابي الجليل ظن أنه عندما يلزم نفسه بهذه المشقة يكون حظه في الأجر أعظم. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: مروا فليجلس وليستظل وليتم صومه، وليتم صومه. إذن نحن لو كابدنا من الصيام في هذا الشهر، فأرجو الله تعالى أن يجعل هذه المكابدة في ميزان حسناتنا، وأن تكون حسنات صيامنا في هذا العام أفضل وأعلى وأعظم من غيره من الشهور الرمضانية السابقة. إذن ليس المقصود أن نحقق معنى الصوم ومعنى رمضان لغة، وإنما نريد أن نحقق معنى صوم رمضان شرعا. شرعا المجرمون قد استعدوا لنا استعدادا باهرا. أتعرفون من المجرمين؟ بعض الناس قالوا: إن شاء الله بدأت الخلافة الإسلامية. بعض الناس قالوا الكلام، وإن شاء الله سترون الإسلام رايته عالية وبوارقه مرتفعة، ولكم أن تعلموا أول مرة في تاريخ الدراما المصرية يعد لشهر رمضان بهذا الكم الهائل من الدراما. 198 عمل درامي في مصر. إيه ده؟ حاجة عمرها ما حصلت في التاريخ. من يوم ما السينما بدأت متحركة وبقى فيها شخوص يتحركون، زي ما قال ثرة عكاشة إن أول مرة يشوفوا السينما المتحركة كانوا قاعدين في وسط البلد، فدخل القطر فظنوا أنه سيدخل عليهم ليحطمهم ويهشمهم، فقام الناس مع الكراسي جريا من السينما. من هذه اللحظة إلى يومنا لأول مرة في شهر رمضان يبقى 198 عمل درامي بتكلفة 1,180,000,000 جنيه مصري. يا إلهي، ليه ده كل؟ ما هذا الحشد الهائل؟ لماذا؟ دراما بالنهار وأخرى بالليل، في كل وقت تفتح فيه التلفاز تجد مسلسل وجديد وأفكار جديدة، وبمشاركة الأبطال من الفنانين، بس الفنانين هنا في اللغة. سبحان الله، ما هذا الحشد الهائل؟ هذا كله بمناسبة شهر رمضان، شهر القرآن. سبحان الله. فإذا كان القوم قد استعدوا لهذا الشهر بهذه الصورة، فكيف أنت مع نفسك؟ وهل هيأت نفسك لهذا الشهر؟ أنت ناوي تعتكف فين؟ وماذا لو اعتكفت، ما الذي أنت تنويه؟ ما الذي تنويه في شهر رمضان؟ كم مرة ستختم القرآن؟ كم حديثا ستحفظ؟ كم كتابا ستقرأ؟ في أي مسجد ستعتكف؟ شنطة تأتي الاعتكاف، ما الذي ستأخذه فيها؟ ما هي الاستعدادات؟ نجد الاستعدادات المحلية أنهم يستوردون عشرات الآلاف من اللحوم من السودان. طيب، وماذا أيضا؟ يستوردون كمية هائلة من الدقيق. وماذا أيضا؟ كمية هائلة من المكسرات والفستق وغير ذلك. على وماذا أيضا؟ الأسواق امتلأت بكل أنواع الياميش وأنواع التمور وما إلى ذلك، حتى وصل كيلو التمر إلى 30 جنيه. سبحان الله، هذه استعدادات. ما هي استعداداتك؟ بعض المساجد استعدت بدهانات المساجد، بكثرة الإضاءة، بتقوية التكييفات، بتغيير السجاد والموكت. سبحان الله، انظر إلى استقبالات موكتات، تكييفات، دهانات، أكل، دقيق، لحم، مسلسلات. هذه أمة الإسلام؟ نعم. طب أين الاستعداد الإيماني؟ أين الاستعداد القرآني؟ هذا الأمر موكول إلى كل مسلم. طوال العام والإنسان مقصر أيما تقصير مع كتاب الله عز وجل. بعض الناس لو سألت من رمضان الفائت إلى هذا الرمضان، كم مرة ختمت فيها القرآن؟ كم مرة؟ والله بعض المسلمين لم يختم القرآن منذ سنة إلى الآن، لم يختم القرآن منذ سنة إلى الآن. وبعض الناس لا يمسك المصحف إلا إذا نزل مصاب الموت في بيته، أبوه مات، أخوه مات، مراته ماتت، ابنه مات، يمسك المصحف، لأن المصحف ده القرآن ده في مناسبات الموت. ولذلك من الأشياء الطريفة، يعني هذا الكلام منذ مدة طويلة، أكثر من 20 سنة أو نحو من ذلك، أحد الإخوة أراد أن يتزوج. طب نعمل إيه؟ قول خلاص نشغل القرآن في الميكروفون. أبوه عامل نقطة كبيرة، عارفين النقطة؟ ربنا يكفيه شر النقطة. النقطة الفلوس التي تدفع في المناسبات. في القرى النقطة دي بتسجل، وإذا لم تسترد يطالب الإنسان به. فبالتالي في كشكول، حج محمد أبو علي 20 جنيه. الحج سعيد أبو محمود 10 جنيه. تكتب هذه الأشياء. الرجل عنده نقطة كثيرة بحطرها في البلد، طهور وجواز ونجاح وكل المناسبات، عاوز يلم الفلوس. قلنا لهم ما فيش فرقة، ويحرم الفرقة ويحرم المزيكا. قال طب يا مشايخ نجيب ميكروفون ونشغل على جيب شريط بتاع كتكوت الأمير ونشغل. قلنا له هذا لا يجوز. فقلنا طب ما رأيكم بإن نشغل القرآن في الميكروفون؟ قال انت هتجعلوها ميتم، تجعلوها ميتم. اذا ارتبط في اذهان الناس ان قراءة القرآن في المحافل يساوي ماذا؟ ان في ميتم، في مصيبة، في موت. لو ماشي كده وسمعت كده الصيد بيقرأ في الميكروفون، هتقول ده فرح ولا ميتم؟ ميتم. ده ارتباط عرفي اجتماعي، وده خطأ. القرآن يناسب كل المقامات، كل المقامات يناسبها القرآن. ويبقى السؤال، أنت كيف حالك مع كتاب الله عز وجل؟ أنتم تعلمون أن هذا الشهر خصيصة من خصائص الله عز وجل لهذه الأمة، وخصائص الله تعالى لأمة الإسلام كثيرة جدا جدا ما شاء الله. فنحن آخر الأمم حقا، ولكن نحن أول من يدخل الجنة من الأمم. نحن آخر الأمم حقا، ولكننا أكثر أهل الجنة إن شاء الله. هذه كلها خصائص. وهناك أمور لهذه الأمة ليس فيها التكلف، لا في العبادة ولا في الطهارة. رفع ربنا عز وجل عنا التكلف، وما جعل عليكم في الدين من حرج. كل شيء في شرع الله عز وجل مبنية على اليسر ورفع الحرج والتيسير والتخفيف. يريد الله أن يخفف عنكم، فهذا شرع الله عز وجل. فإذا كنت متقلبا في حمأة المعصية طوال العام وتريد أن تتوب، فقد أتتك الفرصة، فرصة جميلة جدا أتتك الفرصة، فرصة إيمانية ووضع إيماني وجو إيماني وتعظيم إيماني. فابتهل الفرص، وإذا هبت رياحك فاغتنمها، إذا هبت رياحك فاغتنمها. الرجل الصياد بيمشي بالمركب بشويش، واحدة واحدة، سفر طويل وبعيد، وهو رجل عجوز ومريض ومش قادر يجدف، مش قادر يضرب بالمدرة في قاع البحر ليجري بفلوكته. فإذا هبت الريح وكانت ريحا طيبة، يعمل إيه الرجل؟ ينام ويكسل، واللي بسرعة يقوم فارد الألأ اللي هو الشراع فتجري سفينته. كذلك كلنا ذلك الرجل في ضعفنا وكسلنا وتقصيرنا وقلة جهدنا. فإذا أتت ريح طيبة فلا بد أن ننتهز هذه الفرصة بسرعة. افرد الألأ بتاعك وانشط في هذه الفرصة حتى يجري قلبك بالخير إن شاء الله. هناك بعض الأمور متعلقة بهذا الشهر العظيم أذكر بها نفسي وإخواني، عل الله تعالى أن يوفقنا وأن يرحمنا. صوم رمضان يثبت برؤية الهلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن غم عليكم، أي لم تستطيعوا أن تروا هلال ذلك الشهر، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. إذا لم يظهر لنا الهلال لأي سبب من الأسباب لا نتكلف، وإنما نكمل عدة شهر شعبان 30 ماذا؟ 30 يوما. وإذا ما ثبت هلال رمضان يحسن لنا أن ندعو بهذا الدعاء: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربنا وربك الله، ربنا وربك الله. هذا الدعاء فيه تعظيم لله عز وجل، وفيه إيمان بأن المخلوقات جميعا خاضعة مقهورة بأمر الله عز وجل. وقد فرض صوم رمضان في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم يفرض الصيام في مكة، وإنما فرض في المدينة في السنة الثانية. والصوم يجب على كل مسلم بالغ عاقل، على كل مسلم بالغ عاقل ثم قادر. كل مسلم بالغ، بالغ، والبلوغ له علاماته المعروفة عند الرجال والنساء. ثم العاقل، العاقل الذي لم يزل عقله، لم يزل عقله اضطرارا، اضطرارا أو اختيارا لجائز، أو اختيارا لجائز، اضطرارا كمن وقع عليه حجر فجن، ده لا يفرض عليه الصيام، ما يصومش، لأنه لأن صيامه كعدمه. واحد وقع عليه حجر على دماغه فاختل عقله، خلاص لا يميز ولا يعقل، فهذا الرجل ربما يفطر ثم يصوم، يفطر ثم يصوم، فهذا كالمجنون. لا يجب عليه الصوم. يعني إذا أراد أن يأكل ما تشدش الأكل من إيده وتقول له لا لابد أن تصوم، لا. وكذلك من ذهب عقله لجائز، مثل ماذا؟ رجل هيعمل عملية قلب مفتوح ويعملها في رمضان الساعة 10 الصبح، نعمل إيه؟ لابد لهذا الرجل أن يحضر العملية، ياخد حقن معينة وياخد عصير معينة، يتجهز طبيا، نقول لا. وبعدين ياخد بنج، نقول لا، لأنه صائم ما ينفعش. فهذا كله من البنج ونحوه مما يزال به العقل، هذا يفطر به. فالصوم على المسلم البالغ العاقل القادر. وهناك فضل عظيم للصيام، فالصوم فيه الخير كله، الخير كله، الصوم كله خير، وكل شعب الخير يفضي بعضها إلى بعض ويؤدي بعضها إلى بعض، يفضي بعضها لبعض ويؤدي بعضها إلى بعض، ده شعب الخير. كما أن شعب الشر يفضي بعضها لبعض ويؤدي بعضها إلى بعض. يعني لو واحد ذهب إلى المسجد، ده خير ولا مش خير؟ خير. ذهابه للمسجد يجعله يتوضأ، فالوضوء خير، والوضوء يجعله يصلي، والصلاة خير، ويجعله يقرأ القرآن، وهذا خير، ويذكر الله، وهذا خير، ويدعو الله، وهذا خير، ويسلم على إخوانه، وهذا خير، ويمشي إلى المساجد في الخير، وهذا خير. فانظر كيف أن الخيرات ينادي بعضها على بعض، ينادي بعضها إلى على بعض. فكذلك رمضان كله خير، من أول السحور إلى السحور، من أول السحور إلى السحور. وأريد أن ألفت النظر أنه لابد أن يبدأ يومك بالسحور، مش أن ينتهي يومك بالسحور، فارق بين الاثنين. بعض الناس بيرسموها، يقول لك احنا طول الليل نسهر، الليل حرارته كويسة نسهر طول الليل، يدوبك فيلمين ونص ومسلسلة ونص هنتلاقي ايه الفجر أذن، وبعد الفجر يلعبوا كورة 3-4 ساعات قبل الظهر مثلا بساعتين، وينام قبل الظهر ويصحى قبل الفطار. هذا يوم ايه اليوم ده؟ وأي شهر هذا؟ نسأل الله تعالى العافية. يوم المسلم يبدأ بالسحور، فالسحور سنة الأنبياء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن معشر الأنبياء أمرنا بتأخير سحورنا وتعجيل فطرنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. فمن السنة أن نؤخر السحور، مش السنة أن احنا نسحر الساعة 1 أو 1:30 وبعدين ننام، لا، ولكن السنة أن نؤخر السحور حتى يهجم الوقت، ده هي السنة، ده هي السنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. والخريف بمعنى العام، الخريف بمعنى العام. وهذا أيضا من جملة فضائل الصوم، أن الله تعالى يعتق وجهك من النار ببركة صوم اليوم الواحد، فما بالك إن كنت ممن يواظب على الصوم. أيضا الصوم من أعظم ما ينتفع به المسلم ويدخل به الجنة. فعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله به. قال عليك بالصيام فإنه لا مثيل له، عليك بالصيام فإنه لا مثيل له. وفي لفظ يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة، أدخل به الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عليك بالصوم فإنه لا مثيل له. وعليك بالصوم أي إلزم الصوم، فعليك اسم فعل أمر بمعنى إلزم. ومن مات في رمضان دخل الجنة، ومن مات في رمضان دخل الجنة. يدل على ذلك ما أخرجه البزار وهو صحيح ومعلوم هنا كل الأحاديث التي أذكرها من غير أن أذكر التخريجات هي أحاديث صحيحة، وتجدونها مجموعة في كتاب القول المفيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ختم له بصيام يوم دخل الجنة، من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. سبحان الله، نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا. ويعضد هذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وإذا لقي ربه ماذا؟ فرح بصومه. إذن هذا نص على أن الصائم إذا مات وصائم نفعه ذلك إن شاء الله، وكان ذلك من علامات حسن الخاتمة. بالصوم تغفر الذنوب، يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا متفق عليه. الإيمان والاحتساب، الإيمان أن تؤمن بأن الله تعالى فرض هذا الصوم وشرع هذا الصوم، والاحتساب أي أن تجعل هذا الصوم لوجه الله. في رمضان مزية وخصيصة أن الله تعالى ينزل بعد مرور الثلث الأول من الليل فينادي، فينادي. هذه خصيصة، هذه خصيصة. ويدل على ذلك ما أخرجه ابن أبي عاصم في كتابه السنة وإسناده صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه إن الله تعالى ليمهل في شهر رمضان كل ليلة، في شهر رمضان كل ليلة، حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط ربنا عز وجل ثم قال هل من سائل يعطى، هل من سائل يعطى، هل من مستغفر يغفر له، هل من تائب يتاب عليه. هذا بعد ثلث الليل الأول. وإن شاء الله في هذا العام سنحاول أن نبدأ الصلاة بإذن الله تبارك وتعالى بعد الثلث الأول من الليل إن شاء الله، سنهجم على الثلث الأخير بإذن الله تعالى حتى نحقق المقصود بإذن الله تعالى. أيضا يشفع الصوم للصائم يوم القيامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. والحديث بتمامه أخرجه الإمام أحمد وغيره. أيضا في ذلك الشهر تضاعف فيه أجور الطاعات، يعني الطاعة في هذا الشهر أجرها مضاعف. لا أقول بأن النافلة فيه بفريضة، والفريضة فيه بسبعين فريضة، ليس هناك نص بذلك كما يتوهم بعض الناس، وإنما يستفاد ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال عليه الصلاة والسلام: حجة معي، حجة معي. طبعا الحجة هذا ثواب عظيم، يعني العمرة في رمضان تساوي حجة. ثم ينوه النبي صلى الله عليه وسلم على شرف هذه العمرة ويفخم من حالها تعظيما لها، فيقول: حج معي. طبعا الجماعة يعني بالفعل انتهزوا هذا الأمر، وبالتالي أغلى أنواع العمرات بتكون فين؟ في رمضان. طالما العمرة بحجة بقى نرفع السعر، يبقى العمرة طول السنة بثلاثة أربعة آلاف جنيه، ونيجي في رمضان بثمان آلاف لاثناشر ألف جنيه. ليه؟ للعمرة في رمضان، فعلى قدر بقى الأجر يكون المال. لا، أيضا الصوم المتقبل يورث التقوى، الصوم المتقبل يورث التقوى. فتعظيم شعائر الله تورث التقوى، والصوم من جملة شعائر الله. قال الله: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قلت في البداية أن الصوم خير كله، لقول الله تعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يوفى الصائم في أجره بغير حساب، أجر الصائم يوفاه بغير حساب. لماذا؟ لأنه مجاهد شهوته، مجاهد نفسه في المأكل والمشرب. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ذكر الإمام ابن حجر أن قول أكثر أهل العلم أنهم الصائمون، أنهم الصائمون. إنما يوفى الصابرون أي الصائمون أجرهم بغير حساب. أيضا تقر عين الصائم بصومه يوم القيامة، في قول الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نقل بعض أهل العلم عن المفسرين القول: كان عملهم الصيام، كان عملهم الصيام. أهل الجنة الذين أقر الله تعالى أعينهم في الجنة كان سبب ذلك الصيام، كان سبب ذلك الصيام. الصوم يهذب الشهوة ويقطع الانحراف، يهذب الشهوة ويقطع الانحراف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة أي القدرة المادية والمعنوية على الزواج، فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، وجاء أي قاطع لمادة شهوته. هناك فوائد كثيرة أيضا للصوم، من هذه الفوائد أنه يقي الجسم من الرواسب السمية والسكرية والملحية، أيضا أنه مفيد لمرض السكر على عكس ما يتصور الناس أنه ضار لمرض السكر. فالطعام باستمرار، فالطعام باستمرار يرهق البنكرياس، البنكرياس اللي هو المسؤول عن إفراز مادة الأنسولين، البنكرياس هو المسؤول عن إفراز مادة الأنسولين التي تحول السكر إلى نشويات ودهون، ده فائدة البنكرياس. فالأكل على طول الدائم يجهد هذا البنكرياس. فلما يجهد هذا البنكرياس بيزيد من إفراز مادة الأنسولين، فيضعف قدرته على تحويل السكر إلى مواد نشوية ودهنية، فيترسب السكر في البدن ويرتفع نسبته. ولذلك من أفضل وسائل اجتناب الإصابة بمرض السكر ماذا؟ الصوم. الصوم، واحنا الحمد لله عندك اثنين وخميس، عندك ثلاثة أيام كل شهر. انت لو صمت مرة كل شهر هذا جيد، هذا جيد. وكان نفسي ان مرشح من مرشح الرئاسة يقول من البرنامج الرئاسي ان احنا ندعو الشعب ان هو يصوم ثلاثة أيام كل شهر ويأكل طقيتين اثنين بس في اليوم، يعني أخروا الفطار فيبقى الفطار ده هو فطار غدا، والعشاء يتأخر حتة صغيرة. فبالتالي الناس بدل ما تأكل ثلاث طقات في اليوم تأكل إيه؟ طقيتين في اليوم. لكن هذا الأمر غير وارد، لأن أي مرشح سينظر بهذا الأمر معناه أنه سيرسو فورا. نعم، إياك والاقتراب من المنطقة الحرام، بل بالعكس خلال 100 يوم سيرتع الناس في الخيرات. الله المستعان. الصوم مفيد للمعدة، للمعدة. المعدة دي زي المكنة طول السنة شغالة يا ولده ما بتهداش، وكل ما تروح عند حد لابد تاكل، لو ما اكلتش هذا العيب. ما تخش بيتنا ليه؟ انت ما انتش كريم، فلابد ان انت تجامل، تاكل هنا وتاكل هنا. وبعدين لما تيجي تاكل مش تاكل حاجه بقى معقوله، اذا اكلت فلابد ان تاكل، هتتحرك الاسنان عن على الفاضي تاكل بقى. ها، فتجد الانسان بياكل في اليوم مرات عديده، مرات عديده. المعدة زي ما بتتحرك على بسكوتة بتتحرك على قطعة اللحم، هي كلها حركة للمعدة، كلها حركة للمعدة. فيأتي شهر رمضان يريح المعدة، تلمكن الحديد بيدوله فترة راحة، لأن لو اشتغلت على طول يولع ويضرب، فما بالك بهذه الإمكانيات الربانية لابد أن نحافظ عليها. فيأتي شهر رمضان ليحافظ على معدتك. أيضا هذا الصوم مفيد للأمعاء، الأمعاء والمصران الغليظ يتأثران كثيرا من فضلات الطعام والطعام المتراكم، ولا تستطيع الأمعاء امتصاص الطعام بسهولة لتراكمه. طب لما يفضل صيام وناكل لقمة صغيرة في السحور ما تدبهاش جامد في السحور، يقول لك انا هضربها جامد عشان قدامنا ايه؟ صيام. تجد ما شاء الله واحد ياكل له مثلا 6 سندوتشات فول، 6 سندوتشات فول وكم كوبايه عصير، يقول لك عشان انا قدامي صيام. هو انت رايح تقتل في جبل؟ قدامي صيام. سبحان الله، ريح نفسك حبتين، فرصه ان تتدرب على هذا الامر الشاق. المفيد أيضا من مرض النقرس، المرض ده بيسموه مرض الأغنياء لأنهم يكثرون من أكل اللحوم، وبعض الفقراء بيبتلى به بلاء. يبقى لما الفقير يبتلى بالنقرس بدأ إيه؟ بلاء. لكن كثير ممن يبتلى بهذا المرض الأغنياء، الأغنياء. و سببه كثرة الأملاح البولية في الدم، فيأتي الصوم يخفف من هذا المرض ويمنع من حدوثه أصلا. سبحان الله. أيضا الصوم يؤخر مرحلة الشيخوخة. سبحان الله، الناس الذين يتعودون الصيام أو يصومون أبدانهم متماسكة ليست مترهلة، الأبدان المترهلة تسرع فيها الأمراض، الأبدان الغير المترهلة تحملها في المرض أكثر، وبالتالي تتجاوز مراحل الشباب وهي قوية، ويتأخر عندها مرحلة الشيخوخة. وعلامة الشيخوخة أن المرض إذا أتاك لا يتركك إلا بعد المشقة، إما ما يسيبكش وإما يسيبك بعد المشقة، ده علامة الشيخوخة. ليه؟ لأن الجهاز المناعي بيضعف، فالجهاز المناعي لما يضعف لما يجي لك المرض ما بيمشيش، ما بيقدرش الجهاز المناعي أن هو يقاوم الأمراض، ولو قاوم المرض بيقعد فترة طويلة جدا. تجد الإنسان صاحب الصحة القوية يجيله لطشة البرد يومين ثلاثة أربعة وبالسلامة، التاني ممكن ينام فيها شهر، وربما تجيله مضاعفات، تجيله حمى، وبعد الحمى يجيله تيفود، ويلف لفة طويلة كده على جدول الأمراض دي على حس ماذا؟ لطشة البرد. الصوم يجعل بنيانك أفضل، وبالتالي يجعل البدن على تحمل الأمراض أقوى وأقوى، فيؤدي ذلك إلى تأخر مرحلة الشيخوخة. وهناك دراسات كثيرة جدا في هذا الباب في أوروبا وأمريكا، لأنهم يهتمون بمسألة الشباب، يعني يحب دايما يكون شباب، دايما يصبغ شعرهم عشان يبقى شكله يعني شبابي، ويشدوا وشهم وجلدهم عشان الشباب. فلما علموا ان الجوع من اسباب الشباب، بداوا ان هم يعملوا من جمله البرامج الطبيه الجوع. لكن احنا بدل ما نقول الجوع بنقول ماذا؟ الصيام. بدل ما تجوع نفسك لا، نقول لك صوم فتاخد اجر ويكون ذلك مفيدا لك. ايضا من فوائد الصوم انه يهدئ الاعصاب ويذهب الأرق. سبحان الله، في هناك ناس يريدون النوم ويطلبونه في كل واد فلا يقدرون عليه. سبحان الله، مرة يحط راسه فوق المخدة، ومرة يحط المخدة فوق راسه، ومرة ينوم فوق المرتبة، ومرة ينام تحت السرير، ومرة طول الليل مش عارف ينام، عامل زي أمر القيس الذي حاول أن ينام فلم ينم، طول الليل مش عارف ينام، مش عارف ينام. وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. يعني سبحان الله مش عارف ينام. الإنسان المتعود الصوم على طول ما شاء الله يحط دماغه على المخدة كده خلال دقائق قبل ما يكمل أذكار النوم بفضل الله تعالى يكون انتقل إلى العالم الآخر بفضل الله. وهذه مزية جميلة، ده مسألة مجربة ومسألة طيبة. أيضا تهدئة الأعصاب، الإنسان في حياته هناك أسباب كثيرة تؤدي إلى توتر الأعصاب وهياج البدن بسبب هذه التوترات، وهذه التوترات تصيب أجهزة البدن أحيانا بأمراض قاتلة، ممكن تصيب المخ أو تصيب القلب أو تصيب الكبد، وأحيانا هذه الأمراض تصيب الأمعاء، وهناك أمراض عصبية كثيرة تصيب القولون. فيأتي الصيام يهدئ من هذه الأشياء. أيضا له تأثير مهم جدا على الأمراض الجلدية والتناسلية، بيعالج الأمراض الجلدية والتناسلية. سبحان الله، كما يعالج التهاب المفاصل، الكلام ده كله أبحاث ومصادر موجودة، دي كلها أبحاث وناس شغالين فيها، ولكنهم يطبقونها على الجوع، على الجوع، لأن المنهج الطبي الأوروبي متأثر بالنظرية البوذية، والنظرية البوذية ديت قائمة على ماذا؟ على الجوع. الجوع جماعة البوذيين تجد أجسامهم دايما إيه؟ رفيعة ورشيقة، لأن برنامج يومي لابد يجوع، يجوع، ولما يجي ياكل يكتر من المواد ذات يعني زي مثلا الجرجير والخضروات اللي فيها ألياف كثيرة، المواد ذات نسبة الألياف العالية والفواكه يكثرون من ذلك. يقللون من النشويات، من الدهون، من المسبكات، هذه الأشياء أيضا تفيد البدن. فالصوم مفيد في دفع هذه الأمراض الجلدية والتناسلية وكذلك الأمراض المتعلقة بالمفاصل. هذه بعض الأشياء المتعلقة بفوائد الصوم، وهذا غيض من فيض وقليل من كثير. يأتيني بعض تلاميذي أحيانا يقولوا لي: يا دكتور، إحنا لما بنيجي نصوم نيجي نذاكر عينينا بتزغلل، ما بنعرفش نشوف كويس، ما بنعرفش نركز كويس، فالصوم يؤثر على المذاكرة والتحصيل والتركيز، وهذا يؤدي إلى خلل في الأداء الكتابي في الامتحان. فهل يجوز أن نفطر في رمضان لا سيما في أيام الامتحانات عشان نذاكر ونركز؟ هذا كلام لا يصح ولا يجوز، وهذا سؤال أصلا خطأ، لأن رمضان هو شهر الإنجاز والإنتاج، شهر الفتوة والقوة. الفتوة والقوة ليه عندما نصوم يبقى مع الصوم الكسل والتقصير والضعف؟ لماذا؟ احنا في صوم رمضان تجد المؤسسات الحكومية بتدي للناس نص يوم، المحاضرة ساعتين تبقى ساعة، اليوم بدأ ما ينتهي الساعة 3 ينتهي الساعة 12، الموظفين يروحوا الساعة 11 ويمشوا الساعة 12، لو رحت الساعة 10 يقول لك انت جاي بدري ما بيجوش دلوقت، لو اتأخرت الساعة 12 و10 يقول لك هم مشوا انت جيت متأخر. الله، يوم الشغل في رمضان ساعة ولو كانت، ده في المصانع والشركات. ولذلك الدول الإسلامية بتخسر خسارات رهيبة جدا في رمضان، لأن ضياع ساعات العمل يساوي ضياع مليارات الجنيهات أو الدولارات، ساعة العمل بيساوي فلوس. فلما الناس ضيع ساعات العمل في الشركات والمصانع والمصالح يبقى دي مليارات بتضيع على المسلمين، مليارات تضيع. عند الإفرنج يحرصون على ساعات العمل كما يحرصون على الحياة، حتى عند الأكل. احنا عندنا هنا صاحب العمل يقول لك ندي ساعة راحة للأكل، الساعة دي في الحقيقة ما تبقاش ساعة، بتجر قبلها ساعة وبعدها ساعة. سبحان الله، تيجي تكلم العامل أو الموظف يقول لك نعمل لك ايه؟ بلاش ناكل. طب تاكل في 3 ساعات؟ لو دخلت الحمام وغسلت ايديا وبعدين اكلت وبعد ما اكلت عملت شاي يا دوبك كده. هناك في الناس دي، والكلام ده احنا رايناه عندهم في وسط ساعات العمل، حاجه اسمها البريك. البريك لوقت الراحه، وقت الراحه ده لا يستغرق ربع ساعه، السندوتش والحاجه الساعه وبسرعه عشان الشغل، لانهم عندهم الدقايق لها وزن ولها قيمه، الدقايق يساوي فلوس. لكن احنا عندنا الزمن لا قيمه له، لا قيمه له. وهذا ما جعل ببعض المجرمين ان هم يحرموا على شعوبهم تحريم صوم رمضان. العدو برقيبه عليه من الله تعالى ما يستحق. هذا الرجل المجرم عندما كان رئيسا لتونس حرم على التوانسة أن يصوموا شهر رمضان، لأن الصيام بيساوي الكسل، يساوي التعب، يساوي ضعف الإنتاج، يساوي أموال مهدرة، يبقى بلاش بقى الصوم ده. هل في الحقيقة الصوم يؤدي إلى الضعف والكسل؟ أبدا. إحنا عندنا في الإسلام أعظم الإنجازات العسكرية، وبقول عسكرية لأن كلمة عسكرية معناها حرب، والحرب سفر وقتال وصراع. ولما واحد مسلم بيصارع كافر، الكافر ده بيبقى عالف نفسه كويس وآكل كويس وشارب كويس ومقوي نفسه عشان يقاتل. المسلمين كانوا بيقتلوا الكفار اللي بيتعالفوا دول وهم صائمون. عندنا غزوة بدر الكبرى في السنة 2 من الهجرة، كانت في شهر رمضان. فتح مكة في السنة الثامنة كان في شهر رمضان. سبحان الله، أعظم معركة في تاريخ العراق معركة البويب، كان في سنة 13 هجرية، أيضا كانت في شهر رمضان. بعد معركة البويب فتحت بلاد العراق وفارس لجيوش المسلمين. كان المسلمون صائمين في معركة البويب وبحرب الفرس، كانوا صائمين. معركة اليرموك أخطر معركة في الجبهة الغربية في بلاد الشام بين المسلمين والروم، سنة 13 هجرية، كانت في شهر ماذا؟ رمضان. يعني في شهر رمضان سنة 13 هجرية كان فيها معركتين، معركة في الجبهة الشرقية في بلاد فارس البويب، وفي الجبهة الغربية ضد الروم أيضا في شهر رمضان. سبحان الله، حاجة عجيبة جدا. الأسطول المصري عندما تحرك لفتح جزر رودس وقبرص كان في سنة 53 هجرية، ونزل الجيش المسلم في جزيرة رودس وكانوا صائمين في شهر رمضان. شو بقى لما يسافرهم في البحر ويحاربهم الأسطول الروماني في البحر ويغلبوا الأسطول الروماني وينزلهم على جزيرة رودس، الكلام ده كانوا صائمين سنة 53 هجري. طارق بن زياد وهو مولى موسى بن نصير لما عبر العدوى مضيق جبل طارق وقابل القوط الجرمانيين سنة 91 هجرية، كان ذلك في شهر رمضان. الجرمانيون القوط كان أكبر وأخطر قوة عسكرية في الجنوب الغرب لأوروبا. الناس دول كانوا مستولين بقى من أول أسبانيا والبرتغال، وكان سلطانهم بيعدي جبال البرانس لغاية فرنسا. القوط الجرمانيين دول حاربهم المسلمون في رمضان وكان المسلمون صائمين وانتصروا عليه. ما هذا؟ يبقى كان ده يحصل، بلاش ده كله بقى. نحن هنا سنة 73 عندما حاربنا اليهود كان العساكر المصريين المسلمين كانوا صائمين ورفضوا أن يفطروا في رمضان. سبحان الله، أنا أعرف ناس حضروا حرب، أفراد كثيرة حضروا حرب 73 رفضوا أن يفطروا، وكان بيحاربوا اليهود، وكان أمل كل واحد أن يموت وهو إيه؟ هو صائم. سبحان الله، ولذلك أكرمنا الله تعالى وانتصرنا على اليهود وعبرنا ووفقنا الله، ثم ضاعت هذه الإنجازات بعد ذلك. إذن هذا واقع موجود، هذا واقع موجود. يبقى يحصل ده كله يا إخواني، يبقى أنت أبوك يعدي قناة السويس وصائم، ويحطم خط برليف وصائم، ويحارب اليهود وصائم، أبوك اللي هو أبوك اللي مخلفك، وبعدين يجي ابنه يقول مش قادر أفتح الكتاب وأنا صايم، ومش قادر أذاكر وأنا صايم، كان ده ينفع؟ طبعا كان ده ما ينفعش، لا يصح هذا الكلام. لابد أن نجعل من ذلك الشهر عنوانا لشرفنا وبيانا على عزنا وجهدا عظيما يدل على قوتنا، لا نضعف ولا تلين قناتنا في هذا الشهر إن شاء الله. هناك بعض المسائل الفقهية أنا لن أكثر منها حتى لا أطيل، لابد من النية، ولك أن تصحب النية المطلقة، يعني أول ما يجي رمضان ونشوف هلال ونتأكد إن شهر رمضان، استصحب نية مطلقة لصيام الشهر كله، وهذا يجزئك أن تبيت النية لصيام كل ليلة. لو بيت النية فهذا أفضل، وتبييت النية لا يكون باللفظ ولكن مجرد السحور كاف إن شاء الله. وإذا لم تدرك هذا فهناك النية المطلقة في أول الشهر. لو أن الطعام وضع للصائم يأكل قبل أن يصلي، ولذلك ننبه على إخواننا في البيوت ألا يوضع الطعام إلا بعد أن نجرع صيامنا على تمر أو ماء، ثم نصلي المغرب، ثم بعد ذلك نأكل إن شاء الله. لأنه لو وضع الطعام فإن السنة أن نبدأ بالطعام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام. رجل سائق يحتاج أحيانا إلى شفط البنزين، طبعا أيام ما كان البنزين موجود بكثرة. نحن الآن أنت يعني تجتهد في الدعاء، لا أول ما تشوف كده مؤشر البنزين في العربية بدأ يقترب من الانتهاء تبكي بالدموع. كان الأول بتقول اللهم ارزقنا بنزينا، تقولها كده. دلوقتي لابد أن تقيم الليلة قبلها وأن تجتهد في الدعاء أن يرزقك الله بنزينا أو سولارا. خذ يا ابني. لو إن هناك سائق احتاج إلى شفط البنزين بفمه، دخل شيء من هذا البنزين إلى حلقه دون قصد، لا شيء في ذلك، وصومه صحيح غير فاسد. أحيانا يحتاج الصائم لا سيما ممن يصابون بمرض السكر عافاكم الله أن يبل شفتيه، يبل شفتيه، هل يجوز له ذلك؟ لا بأس له بذلك، ولكن يحذر أن يدخل شيئا من الماء في حلقه. هل يجوز للصائم أن يرطب جسده بالماء لسيما في اليومين دول؟ تأخذ لك مثلا غطس في البحر أو تنزل تحت الدش مثلا، لا بأس بذلك الأمر، لا بأس بذلك الأمر. وهناك آثار كثيرة ذكرها ابن أبي شيبة في كتابه المصنف، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصب على رأسه الماء وصائم، وهناك آثار عن ذلك مروية عن ابن عمر وعثمان وابن سيرين وإبراهيم، وهذا يدل على أن هذا الأمر ليس به إشكال. استعمال السواك في نهار رمضان لا بأس في ذلك، إلا أن يكون للسواك طعم خاص كطعم النعناع أو القرنفل أو نحو من ذلك، فالأحوط أن يبتعد عن هذه الأنواع من الأسوكة. أما القول بأن السواك يكره في آخر اليوم، هذا قول غير سديد، لأن تغير رائحة الفم ليس في الأسنان وإنما في الجوف. يعني تغير الرائحة في الفم ليست في الأسنان وإنما منين؟ من الجوف. طيب أحسن الله إليك، قمت باللازم. معجون الأسنان في نهار رمضان لا بأس به ما لم ينزل إلى المعدة، سنستعمل المعجون وينظف أسنانه جيدا بالماء ويحترز من أن يدخل إلى المعدة. مسألة السجاير في نهار رمضان، لأن من الفتاوى المحدثة يقول لك السجاير لو كانت حلال احنا بنشرب، ولو كانت حرام احنا بنحرقها. يا سلام على الفزلكة، يعني شوف التقسيم، راجل أصولي بقى، ما السجاير إما حلال ولا حرام؟ لو كانت حلال احنا بنشرب، ولو كانت حرام احنا بنحرقها. طبعا دي فزلكة شيطانية، لأنها إذا كانت حرام أنت بتحرقها فين؟ بتحرقها فين؟ بتحرقها في الـ في الـ في الـ في الأنية الفخار أو في الشارع، ولا بتحرقها في جوفك؟ تحرقها في جوفك، فهذا إثم وضرر، هذا إثم وضرر. بعض النوكة، لما أقول كلمة النوكة، النوكة دي اللي هم في دماغهم اللي بنسموهم بالبلدي دماغ ملسوعة، بالبلدي يعني. بس العرب ما يعرفوش المصطلح دي، دماغه ملسوع. فأقول لك إيه؟ النوكة. فبعض النوكة يقولون بأن شرب السجاير لا يفطر، لأن السجاير ليست في حكم الشرب وليست في حكم الإيه؟ الأكل. يعني ليست شرابا زي العصير الذي انتهى هذا، وليست طعاما، ليست لا كده ولا كده. ماشي؟ يبقى خلاص، طالما ليست لا طعام ولا شراب اذا يجوز السجاير في نهار رمضان. هذا كلام فاسد. لماذا؟ لان السجائر لها جرم، جرم. واذا وصل جرم الى الجوف ايه اللي يحصل؟ كان ذلك فطرا، كان ذلك فطرا، فسجائر تفطر، ومع الفطر يكون الإثم. ولو كان قاصدا ذلك كان حكمه حكما أفطر يوما في رمضان. يعمل إيه؟ إما يصوم 60 يوم متتابعة، وإما أنه هو يطعم، وإما يطعم 60 مسكينا. ده على أحد الأقوال في المسألة. القطرة في العين أو الأذن لا تفطر حتى ولو وجد طعمها في الجوف، يعني لو وجد طعمها في الحلق لا تفطر. ليه؟ لأنها لم تدخل من المدخل الطبيعي وهو الفم. هل يجوز تذوق الطعام نهارا في رمضان؟ الأخ بقى زوجته تقدم الأكل، يجي يأكل، يجد السلطة كلها ملح، يأكل رز يتلاقى ما فيش فيها ملح. ايه اللي حصل؟ هي خايفة ان هي تدوق الاكل، لان لو دقت الاكل تخشى ان في جزء منه يتسرب الى الجوف. لا، النساء لهن ان يتذوقن الطعام، ولكن يعني يحترزن ان يدخل هذا التذوق الجوف. وثبت ذلك عن ابن عباس وعروة ابن الزبير والحسن انهم كانوا لا يرون بأسا أن يتطاعم الصائم، أي أن يتذوق الطعام. يتطاعم أي أن يتذوق، ثم يمجه، ثم يمجه. يعني ممكن هي تدوق العقد بتاع الرز كده، وبعد ما تدوقه تقوم تفتان تمجه، عاوزة تحتاط لنفسها تتمضمض بشوية مية. إذا المسألة سهلة بسيطة، ليس فيها تكلف. استعمال الدهانات والكريمات والمرطبات البشرية، هذا كله ليس فيه ضير، ليس فيه ضير، ولا يؤدي إلى أي مشكلة في الصوم. وكذلك استعمال جميع أنواع العطور ليس فيها ضير. بعض مرضى الصدر والقلب يستعمل البخاخ، ليس في ذلك شيء. واستعمال البخاخ لمرضى الصدر والقلب لا يفطرهم، لأن ما يبخ لا يصل إلى المعدة، وإنما يصل إلى القصبة الهوائية، يصل إلى القصبة الهوائية فتنتفخ، وعندها يتنفس الإنسان تنفسا عاديا. يبقى البخاخ لا يؤثر أبدا على الصيام. الأقراص التي توضع تحت اللسان، دول أيضا لبعض مرضى السكر أو القلب أو نحو من ذلك، ياخد نص قرص أو قرص تحت اللسان، لا سيما عند الأزمة. إذا كان هذا القرص له طعم، يعني عليه مادة مسكرة، مادة مسكرة كده حلوة، فهذا يفطر. أما إذا لم يبطن ولم يجد له طعما فإنه لا يفطر. أيام زمان كان في حاجة اسمها النشوب، بس ما عادش موجود دلوقتي خلاص، فلا داعي لهذا السؤال. عارفين النشوب؟ في، معقول يبقى نقوله بقى. النشوق الذي يسمى عند العرب بالصعوط، الذي يسمى بالصعوط. الصعوط إذا استنشقه في نهار رمضان فإنه يفطر. ليه؟ لأن النشوق له جرم، وقلنا بأن ما له جرم فأدخل قصدا متعمدا فإن صاحبه يفطر. سيلان الدم من الأنف أو بسبب خلع سن أو ضرس، هذا لا يؤثر على الصوم. واحد سنته بتوجعه يفضل طول النهار يتلظى بالألم وفي دماغه ان هو لو راح للطبيب وخلع الدرس افطر، لا لا لا ضير في ذلك. طب احنا عاوزين مقابل الفتوى دي بتوع اطباء الاسنان بقى يعني يعملوا لنا بعض حالات مجانيه. التبرع بالدم لا بأس به، لا بأس به، لكن إذا غلب على الظن أن المتبرع ربما يضعف جاز له أن يفطر، جاز له أن يفطر. بعض الناس أجسامهم ضعيف ولو تبرع بالدم ربما يصيبه نوع من الغثيان أو يغمى عليه أو ما إلى ذلك، فلا بأس أن يفطر لأن تبرعه يحيي بهذا التبرع نفسا. بالنسبة للكبسولات الشرجية، واحد عنده إمساك والإمساك ده عمل له مشاكل وطب قال له لابد تأخد دلوقتي كبسولة كملين حالا دلوقت. الكبسولات الشرجية سواء كانت مسكنة أو كانت لسبب طبي، وكذلك الأقماع المهبلية للنساء، هذا كله لا يفطر، هذا كله لا يفطر لأنه ليس بمنزلة الطعام ولا الشراب. استعمال الحقن للصائم، نفرق الحقن إذا كانت علاجية يعني مسكنة للألم أو نحو من ذلك، سواء اتخذت في الوريد أو في العضل لا تفطر. إذا كانت الحقن إجرائية يعني إيه بياخدوها كإجراء قبل عملية زي الحقن بالشرجية أو نحو من ذلك فإن أيضا لا تفطر. الحقن الشرجية بتنظف المعدة والأمعاء لا تفطر. أما إذا كانت الحقن هذه مغذية كالكلوكوز أو المحلول الملحي أو ما إلى ذلك فهذا كله يفطر. المريض والعجوز الذي يشق عليه الصوم فإنه يفطر ذلك اليوم ويقضي يوما غيره. أما إذا كان لا يستطيع القضاء فعليه أن يطعم يوما، أن يطعم يوما. من أفطر عامدا في رمضان، هناك أكثر من 5 أقوال في هذه المسألة. قول الجمهور يجب عليه الكفارة، يجب عليه الكفارة أن يطعم 60 مسكينا أو أن يصوم شهرين متتابعين. بعض أهل الصناعات والمهن يشق عليهم الصوم، يشق عليهم الصوم، بل ربما يكون عسرا كهذا الرجل الذي يقف أمام بيت النار. المنصورة مثلا بتاكل كلها من فرن، الرجل ده بيقعد يشتغل قدام الفرن 12 ساعة. النار الشديدة ديت بتأثر في جسمه بتخلي دايما عرقان، بيفقد نسبة كبيرة جدا من المية، فلابد يعوض نسبة الفاقد ده. طب هو لو قال هاخد أجازة في رمضان مش هشتغل، والصنايعي ده قال مش هشتغل، والصنايعي ده مش هيشتغل، إيه اللي هيحصل؟ الناس مش هتاكل، والناس بتوع المدن ما فيش عندهم إفران، مش هيجيبوا مثلا حتتين خشب ويعملوا فرن طبطين وطبطين والصاج ويخبزهم، مش هيعملهم. بتوع القرى ما عادوش بيخبزوا، فماذا يصنع هذا العامل؟ له أن يفطر في رمضان وينتظر إلى أيام الشتاء عندما يقصر النهار ويكون الجو أفضل، له أن يصوم في الشتاء. وكذلك بالنسبة للسائق الذي يسافر من بلد إلى بلد، وهذا السائق ينقل الناس ولا يستطيع أن يصوم جاز له الفطر. أقول لا يستطيع أن يصوم، الآن الأسفار مهما تطاولت فإنها ساعات قليلة. أيام زمان كان الحداة ربما يجرون أمام الخيل فيسابقون الخيل في سعيها فيترتب على هذا جهد شديد، أما الآن فإن الأمر أيسر. ولكن من شق عليه الصوم وهو سائق جاز له أن يفطر. لو أن بلدة ليلها كنهارها ما فيش فيها لا ليل ولا نهار، كله زي بعضه. زي ايه؟ القطب مثلا المتجمد الشمالي او الجنوبي، سيبيريا مثلا. الناس دي يصوموا ازاي؟ ما يصوموش؟ لا يصوموا. اقرب بلد لهم فيها ليل او نهار يصومون بصيامهم. وهناك من قال يعتبرون بأم القرى مكة المكرمة. طب بلدة نهارها طويل وليلها قصير، هل يصومون بالساعات أم يصومون النهار؟ إذا تميز النهار عن الليل صيم أو صام الناس النهار حتى ولو كان النهار معظم اليوم، إذا ما يحصل عندنا اليوم من دول إن شاء الله تجد النهار معظم اليوم وهنصومه. النهار ايه؟ في فرنسا النهار 18 ساعة؟ في نهار في فرنسا؟ فرنسا وايه؟ وروسيا. الله أكبر. يعني عهد إخواننا الذين يعني ذهبوا إلى هذه البلاد بيقول إن فرنسا النهار يصل أحيانا إلى 18 و20 ساعة. ما شاء الله. يصوموا يصوموا برضه يصوموا. هل يجوز عقد الزواج في رمضان؟ بعض الناس يقول لك لا ما فيش حد يتجوز في رمضان ده ابدا، ايه الضير؟ لا باس، لا باس من العقد في رمضان. ماشي يا عم الشيخاني، لا باس من العقد في رمضان ولا باس ايضا من البناء في رمضان، ما الضير في ذلك الامر؟ الحامل والمرضع إذا شق عليها الصوم أفطرت وقضت بعد ذلك، وقضت بعد ذلك. حكم المزاح واللغو والغيبة في نهار رمضان، هذا كله لا يجوز ومنقص من أجر الصيام، وكذلك مشاهدة التلفاز والانشغال بلعب الكرة ونحو من ذلك، هذا لا أقول مبطل للصوم ولكنه منقص للأجر. إذا مات المسلم وعليه قضاء أيام من رمضان، من أهل العلم من قال إذا ترك هذا القضاء لعذر كالمرض أو السفر أو نحو من ذلك لم يلزم أولياءه أو ورثته الصوم. يعني افترضنا واحد عليه 3 أيام وبعدين سافر أو مرض ولم يستطع أنه يقضي 3 أيام دول، خلاص لا شيء على ورثته. أما إذا فعل ذلك، أي إذا ترك القضاء تهاونا أو تكاسلا، وجب على ورثته أن يقضوا عنه، والأوفق القضاء، إن الورثة يقضون عنه. ويجوز في ذلك أيضا الكفارة، أي أن يطعموا عن كل يوم بمد، كما هو مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله في هذه المسألة. حكم تأخير قضاء الفائت من رمضان بعد الأيام 6 من شوال، ده موجود كثيرا عند النساء لا سيما. يتركهم بعض الأيام في رمضان، وبعد رمضان بعد اليوم الأول يوم في العيد يبدأهم في صيام إيه؟ أيام شوال. لا، يقضوا ما عليهم أولا من رمضان ثم يصومون من شوال 6 أيام. من رأى صائما يأكل ويشرب ماذا يصنع؟ نسيبه في رمضان إنما أطعم الله وسقاه؟ لا لا، وإنما ننكر عليه ونذكر أنه صائم حتى يترك المطعم والمشرب. لكن هو إذا نسي وأكل وشرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه، لكن إذا رأى أحد ينكر عليه. رجل ترك الصيام مدة حياته وأراد أن يصوم ماذا يصنع؟ واحد يقول لك يصوم بعد رمضان شهر، وفي كل سنة يصوم مع بعض رمضان شهر زي اللي ترك الصلاة، يصلي الظهر، وبعد ما يصلي الظهر يقوم جيب ايه صلاة الظهر كمان. هذا مشقة. التوبة تجب ما قبلها، ليس عليه قضاء، وإنما التوبة تجب ما قبلها. لو إن نصراني أو كافر أسلم في نهر في نهار رمضان، لما أقول نصراني أو كافر مش معناه المغايرة، لو كافر سواء كان نصراني أو غير نصراني أسلم في نهار رمضان بعد الظهر مثلا، ماذا يفعل؟ عليه أن يمسك بقية اليوم ثم بعد ذلك يصوم يوما غير هذا اليوم. هناك مسائل كثيرة، ولكن يعني أكتفي بهذا القدر. عسى الله تعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. وإن شاء الله يعني سيكون صلاة القيام من أول ليلة يستطلع فيها الهلال فيرى بطريقة صحيحة، وإن شاء الله أظن أن هذا العام لن يكون هناك إشكال إن شاء الله بين البلاد في مسألة رؤية الهلال بإذن الله تعالى، لن يكون هناك أي إشكال. فإذا ما رؤية الهلال رؤية العين وثبت في دولة إسلامية، فإن شاء الله سنقوم بصلاة القيام من هذه الليلة، وسنبدأ صلاة القيام من الساعة الواحدة، من الساعة الواحدة، وننهي الساعة الثانية والنصف أو اثنين وثلث، يعني الصلاة هتبقى حوالي ساعة وثلث إن شاء الله. فإذا ما أتى العشر الأخير سيتغير البرنامج، وإن شاء الله سيكون هناك اعتكاف في المسجد، وسنزود هذا المسجد بتكييف إضافي في رمضان إن شاء الله، ويكون هناك استعدادات يعني إيمانية، مش هقول حاجة أكثر من كده، يعني ما فيش عندنا أكثر من كده، يعني لا عندنا إضاءات ولا أي حاجة، ولكن ربنا يوفقنا إن شاء الله. بالنسبة إن شاء الله هناك إعداد لمصلى النساء، وسيكون لهن مدخل مستقل إن شاء الله من الشارع الآخر، يعني بدل ما هم يخشوا كده يخشهم من جنب مكتبة العطاء إن شاء الله. إن شاء الله أيضا في أول يوم في رمضان سنعلن عن برنامج رمضاني لحفظ القرآن والسنة خلال شهر رمضان، برنامج رمضاني لحفظ القرآن والسنة. ومن أراد إن هو يعرف هذا البرنامج عليه بإذن الله تبارك وتعالى يوم الأربعاء القادم أن يراجع موقع البصيرة، يراجع موقع البصيرة ليجد هذا البرنامج بإذن الله تبارك وتعالى. سريعا أنظر بعض الأسئلة. إن شاء الله الصوم مريض مفيد لمرض السكر، يعني بعض الناس كنت أعرفهم أصيبوا بمرض السكر وكان السكر عندهم عالٍ جدا، فكانوا يصومون وفقهم الله تعالى في هذا الأمر. بالنسبة لكتاب القول المفيد إن شاء الله سيطبع مع مقدمة جديدة، يعني هذا الكتيب طبع حوالي ما يقرب من خمس أو ست مرات من 2002 إلى الآن، وآخر مرة طبع فيها كان 2008، يعني منذ أربع سنوات. فإن شاء الله سأكتب مقدمة جديدة ويطبع، حتى لو وزع في نصف رمضان لا بأس إن شاء الله. شاب كان يفطر في رمضان عن جهل ثم تاب والتزم طريق هداية فواجب عليه، لا شيء، التوبة تجب ما قبلها. مسألة الفجر الصادق والكاذب دي مسألة مشكلة وبنعيشها في كل رمضان. يا ترى هل الأذان اللي هو الأذان الحكومي ده هو الفجر الصادق ولا هو الفجر الكاذب؟ دي مسألة فيها نزاع كبير، والذي أميل إليه أننا لو أخرنا الصلاة نصف ساعة عن هذا الفجر لكان ذلك خيرا وبركة، لكان ذلك خيرا وبركة. ولو أن إنسانا ألجاه الوقت فأكل وقت الأذان أو حتى بعده بقليل ليس في ذلك ضير، لما يغلب على ظني أن هذا الفجر يحتاج إلى ضبط وإعادة نظر. امرأة عليها أيام من رمضان السابق ماذا تفعل؟ تقضي هذه الأيام. أما إذا شق الأمر عليها لم تستطع القضاء تكفر عن كل يوم بإطعام مسكين. امرأة مريضة من سماوات ولا تصوم، هل يجوز أن تخرج 30 وجبة كفارة عن كل يوم مرة واحدة بدل أن تخرج عن كل يوم؟ لا بأس، لا بأس أن هي تخرج الوجبات كلها دفعة واحدة في أول رمضان، لا بأس في ذلك. أكبر حاجة في هذا الشهر أن احنا نتعلم فيه الزهادة وحسن اللج إلى الله عز وجل وأكثر من الذكر والدعاء. يريد بعض الإخوة أن يجتمعوا على صلاة التهجد من أول يوم في رمضان علما أن المسجد يقام فيه صلاة القيام وتنتهي الساعة 10 وذلك يجتمعوا مرتين في الليلة. هذه المسألة مبنية على هل يجوز أن الإنسان يصلي أكثر من 11 ركعة في الليلة أم لا؟ هناك من أجاز وهناك من منع، وأنا أميل إلى أن الليلة فيها 11 ركعة، ولو زدت يبقى 13 ركعة، لا تزد على هذا، لا تزد على هذا. أنا أقلد الشيخ الألباني رحمه الله في التصحيح والتضعيف، فوجدت الشيخ صح حديث الاعتكاف إلا في المساجد الثلاث، فهل لي الاعتكاف؟ نعم لك، لأن الشيخ يعني صحح هذا الحديث، والمقصود لا اعتكاف أي لا اعتكاف كاملا إلا في المساجد الثلاثة، فلا بأس في ذلك الأمر. الشيخ علي جمعة مفتي الجمهورية بيرى جواز إفطار لاعب كرة القدم، لا تعليق، يعني هو جوابي أنه لا تعليق. هتقول إيه؟ الله المستعان. طيب لعلي أطلت عليكم إخواني، كل عام وأنتم بخير وتقبل الله منكم صالح الأعمال والأقوال، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.